Oh, الله الله الله الله

ولا أقسم نعم الله ربنا يجزاك المرض يا مولانا النبي الله من أجل المرأة أي وقت إلى ربك يومئذ المستقر. جميل هذا اللي اجمل والله. واذا برق البصر يا الله وخسف القمر وجمع الشمس والقمر الله الله الله فإذا برق البصر وخسف القمر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وقدر. فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر لسانك لتعجل به الله الله الله الله not a mean Scottish common thing. تحبون العاجلة وترون ما فيك قلوب يومئذ ناظر قلوب يومئذ إلى ربها ناظر وجوه يومئذ باسر تظن أن يفعل بها الله يحسبني